السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول كلام ربنا فيما يتعلق بقصار سور القرآن. وقلنا قد انتهينا بحول الله وقوته من سورة الزلزلة. الآن نطوف ونقف وقفات حول سورة العاديات. هذه السورة الراجح أنها سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفيها يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. هذا قسم من أقسام الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهناك قاعدة أن الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، فهو الخالق جل جلاله، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله. والرب جل وعلا يقسم بالمخلوقات لأشياء وحكم ومقاصد، منها أن يربي في قلوبنا تعظيم هذا الأمر. فيقسم الرب سبحانه وتعالى في هذه السورة بما سمعتم: والعاديات ضبحا. في قاعدة في القرآن في الأقسام، إذا كان القسم الأقسام بينهم حرف الفاء فالقسم واحد، يعني والعاديات ضبحا فاء فالموريات قدحا فاء فالمغيرات، يبدئ حاجة واحدة بس لها أوصاف مختلفة. طيب، والنازعات نزع، صح؟ أيوة يصحب هذا. والنازعات غرقا، ولا فالناشطات، والناشطات يبدول حاجة غير دي. وضحت كده؟ دي يعني قاعدة أغلبية في القسم. فهنا القسم على شيء واحد. إيه هو الشيء ده؟ والعاديات أصلها من عدا، يعني تجاوز. فالرب سبحانه وتعالى يقسم، العلماء جماهير المفسرين جمهور المفسرين على أن المراد هو الخيل التي تعدو، يعني تعدو يعني بتجري وتجاوزت السرعة المعهودة، وده بيكون في القتال الشديد والمنافسات. والقول الثاني هي الإبل في الحج، وده قول ضعيف فلن نعرج عليه، أو مش ده القول المشهور. والقول المشهور أن الله يقسم بالفرس التي تعدو بتركض بسرعة شديدة جدا جدا جدا، وهي متجهة إلى أرض العدو. والعاديات ضبحا، وأول ما تسمع سبحان الله القسم بتسمع انت كأنك وانت بتقرأ القسم ده او تسمعه سامع صوت، فالله سبحانه وتعالى يسمعك هذا الصوت، ودي من ضمن الحاجات سبحان الله الاعجاز الصوتي في القرآن. فالانسان عم يجي يقرأ زي كده والنازعات، ما كنا بنتكلم تسمع صوت حشرجة، صوت الاطفال، هو ده بره. ربنا يحفظه ويجعله من اهل الله. ف من البداية وانت بتقرأ بتسمع صوت ايه؟ من صوت اطفال، تسمع صوت القسم، كأنك الضبحة ده هو صوت الفرس، نفس الخيل اللي جاي بيه اخره. فالله سبحانه وتعالى يقسم بهذا المنظر: والعاديات ضبحة، يعني بتجري بتجري بتجري وتركض حتى صار لها صوت ان النفس تحت يدوب بتخدم. فالموريات قدحا، يعني وهي بتجري اللي بيحصل الحافر بتاع الفرس ده قاعد عمال يضرب في الصخر، وهو بيضرب في الصخر بيطلع ايه؟ شرار. عشان كده الولاع يقول لك قداحه، خلاص. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، الصبح طلع تحس ان هم بيجروا طول الليل وبيستعدوا طول الليل ليفاجئوا العدو في دخلة النهار. فالمغيرات اي اغاروا عليه، فآثرنا به نقع. بداية القسم ذكر الله الاسماء، العاديات اسم، موريات مغيرات اسماء وصفات، هنا فعل. فآثرنا به نقع فوسطنا به، لان دي النتيجة خلاص وصلوا. فأثرنا به نقع، النقع ده هو الغبار، لكن مش أي غبار، الغبار إذا كان كثيف وتجمع يكون اسمه كده نقع. فأثرنا به نقع، مفسرون يقولون إن الغبار انتشر كأن الوضع انتقل من النهار لليل من كثرة الغمام بتاعه، وده يدل إن إن كان فيه قتال واحتدام شديد جدا. فوسطنا به جمعا، دول مش داخلين عند العدو ووصلوا بس، ده دخلوا فين؟ لغاية الوسط. فأثرنا فيه نقع وبه نقع، الباء الظرفية، يبقى معظم الشيء عم هذا الأمر، يعني تقريبا الغبار ملى المكان. فأثرنا به نقع فوسطنا به جمعا، يعني وصلوا وسط العدو، وده يدل على ايه؟ على شجاعة هؤلاء الفرسان اللي يدخل لغاية فين؟ وسط الايه؟ عدوه، وان الفرس بتاعه بيتعرض دلوقتي اللي ممكن ايه؟ يؤذى. كل القسم ده على ايه؟ ربنا بيقسم الكلام ده، إن الإنسان لربه لكنود. الله أكبر. كنود دي يقول لك الأرض دي كنود، يعني لا تنبت، خلاص انقطع عنها إيه؟ إنها تطلع الخير. فإنسان كنود أي يعدد القبائح ويعدد البلايا والمصائب وينسى النعم. وإن تأكيد الإنسان الذي لا يهذبه كلام الرحمن لربه لكنود، في فرق، إن الإنسان لكنود لربه، في فرق أما أقول كده، إن الإنسان لكنود لربه ولا لربه لكنود، في فرق. التقديم ده يفيد إليه في خصوصية، في اختصاص بالذات مع حاجة ربنا. ممكن يبقى مع صاحبه جدع، ممكن يبقى في الانفاق على ملذات وعلى بطنه جدع، ياخد الناء ويلا ونطلع مطعم كذا وايه، ويدفع بال 300 و500 و1000 جنيه عشان يبقى قدام المدير بتاعه وايه وبتاع الكلام ده كله. تقول له والله احنا بنوسع بس في المسجد، او عاوزين نعمل سجاد، او في بنت ارمله هنا مسكينه وبتاع الكلام ده كله، يلا 150 جنيه. يبقى ده راجل يعني طيب. في واحد يقول لك الله يسهل لها وربنا ايه، انت ما تعرفش الناس دي كلها بتمثل. اه سبحان الله. فلربيه تلاقيه مع اصحابه عادي جميل قوي، في الشغل جميل قوي، ينزل بدري للشغل، طب وللفجر لكنوت، صلاه الفجر ما ينزلش ليها. النهارده في الثانويه العامه تلاقيه يجري على الدروس، يجري على كل حاجه، صليش ليل العشاء، صليش ليل الفجر، كنود. نسأل الله العفو والعافية، جحود. بس ايه علاقة القسم ده بالموضوع ده؟ يعني ايه علاقة العاديات بهذا الأمر؟ العلماء ليهم أقوال. قول الأولاني يقولك أن الله يعاتب أهل البعد، بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم الخيل الفرس لما صاحبها اهتم بيها وأكلها تبن ومية صارت منقادة لسيدها، حتى انه واخدها طول الليل جري ونفسها اتقطع ورجلها تعبت ودخل بها وسط العدو والغبار ملى المكان، منقادة لسيدها. ألا تنقاد لمالكك ولمن أغرقك في النعمة؟ مش تتكسف. وربنا بيقول لهم قسم، هم لا يوميا بيشوفوه دايما في الخناقات، بيركبوا الخيل ويجروا وبتاع والكلام ده، فهم عايشينه، يقولوا شايف الخيل ده، شايف اللي انتوا بتعملوا ده، شايف المنظر ده، المنظر ده مش بيذكرك ان الخيل ده وفي، ان الخيل ده انقاد لما اغرقهم سيده واديته ايه النعم، انت بتاكله تبن، فما لك بالذي يغذيك ليل نهار، واللي يسر لك النفس، واللي يسر لك الطعام، واللي يسر لك كل النعم اللي احنا فيها دي، وبعدين نزل ليك ماء القلوب وهواء الارواح، القران، كل ده مش كان مفترض تستحي على دمك وكنت ترجع؟ فده القول الاولاني. القول الثاني يقول لك ايه، انتوا بتعدوا بالخير وتجروا وتقدحوا، كل ده لاجل ناقه تتخانقوا عليها. خانقته على ناقة، ولا في واحد ضرب المعزة بتاعته واحد والقبيلة دي تجري، ايه بتعملوا ايه؟ خناقة كبيرة جدا وهيقطعوا بعض عشان ايه؟ عشان ناقة. سبحان الله. فإذا جاء أمر الله كنت كنودة، عم يجي أمر ربنا تمتنع عن البذل والتضحية والكلام ده. فده قول. قول الثالث وقول جميل أيضا، ارتباط القسم بالمقسم عليه، أيها الإنسان الكنود لربك الممتنع عن الإنفاق للخيرات، سوف تأتيك غارة مفاجئة، كما أنت تفاجئ العدو سيفجأك بعصارة القبر وتحصيل ما في الصدر، وتقف بين يديك الخبير العليم وتحاسب على كل هذا. زي كده ما انت بتفاجئ العدو، منتظر في حاجة هتفاجئك ومنتظراك، ويا بعثرة ما في القبور، نسأل الله السلام. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأقسام لهذه الأشياء، وفيها سبحان الله ان ربنا أقسم بالخيل النايمة وللخيل المتحركة. ودي أمر مهم جدا، مش عشان أنا عندك خيل يبقى هي دي اللي أقسم الله عليها، لا، الشيء ترتفع قيمته إمتى؟ على حسب ما بيبذل فيه. في أحجار كتير جدا في الصحراء، لكن ليه في حجر معين أنت أمرت أنك تصلي وراء ركعتين، وهو الحجر اللي وقف عليه مين؟ إبراهيم عليه السلام. لما وقف عليه وبذل لله صار هذا الحجر له شأن، لأنه استعمل في خدمة الإسلام، خدمة التوحيد. لذلك كل شيء ربنا أعطاه لك، مال، أولاد، بيت، أي نعمة، ترتفع قيمة هذه النعمة إذا يسرتها واستعملتها في خدمة الإسلام. أنت بقى طبيب، أنت بقى تاجر، مهندس، مصمم، راجل عن معاش، المعاش ده ممكن يستعمل اللي إيه؟ الراحة والأجازة دي، تقول ليه ممكن يستعملها في خدمة دين الله ولا مش ممكن؟ هو عنده وقت يقول لك إيه؟ خلاص سيبوا المسجد ده عليا، أنا راجل فاضي، أنا ممكن أنزل أنا اللي أزل. والتاني يقول لك خلاص انا اللي ممكن اوزع ايه الحاجه دي على الايتام، انا اللي ممكن اعمل كذا، انا اللي ممكن اعمل كذا، انا اللي ممكن ايه اجيب محفظ وارعاه ويحفظ للاولاد المسجد. ليه؟ عندي وقت. فايه، انا هبذل هذا الوقت واقتطع هذا الوقت وقفا لله. فاذا الوقت ده يصير نفيسا. فالخيل دي لما استعملت في الطاعه ربنا أعلى ذكرها، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان. الإنسان في القرآن الأصل فيه الذم، إلا إذا هذبه التوحيد وهذبه الوحي. الأصل في الإنسان، عم تلاقي الإنسان كده في القرآن، الأصل هو أتى في صيغة الذم، إلا لو فيه وحي، الوحي هذب الإنسان، لأن الإنسان الأصل هو خلق هلوعا، صح؟ إذا مسه الشر وإذا مسه الخير، إلا مين؟ إلا اللي يجي الوحي ربي، خلاص، إلا المصلين اللي عرفوا إن الوحي أمرهم بالصلاة فصلوا، تلاقي الهلع. علشان كده يا جماعة اللي دايما عنده هلع بيقول لك إيه؟ أنت فاكر إن الدولار هيدنه 18 19؟ ده بيقول لك على آخر السنة هيوصل 50. يعني لو معاك فلوس روح اشتري بيها ورق عنب. وعنده يا عيني هلع من بكرة، صح؟ مرعوب من بكرة. طب أنت عارف اللي هيحصل بكرة؟ ضنك اللي هيجي بكرة. لا والله ما ضنك. عارف اللي هيجي بكرة؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن كانت سراء فهو خير لك، وإن كانت ضراء فهو خير لك. فدايما أهل الاتصال بالله، موضوع الهلع والجزع والمنع ده، ليه أكون عندي جزع يعني؟ ليه؟ هو كتب لي قبل خلق السماوات والأرض رزقي مكتوب لي، فالرزق ده في حد اكتشف حاجة معينة ان هو ممكن يغير؟ يعني لو مكتوب لي قبل ما اموت ان انا هيكون رزقي 10 مليار نفس، في حد ممكن يتحكم في الحتة دي؟ نعد لهم عدا، ربنا بيعدي لك انفاسك. انت فاكر انك ممكن تدخل قبرك كان ليك المفترض كان باقي انك تاخد راتب شهرين وما لحقتهمش؟ يا عين ده مسكين والله، والله العظيم ربنا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يا عيني قتلوه قبل ما يخلص ما ياخد رزقه. الجمله دي صحيحه؟ مش صحيحه. قول قبل ما ياخد الفلوس من الحكومه ماشي، ده مبلوغ ده صح، لكن قبل ما ياخد رزقه لن تموت نفس حتى تأخذ رزقها، لا، حتى تستوفي رزقها، تاخذ تمام الكفاية. فأوعى في يوم من الأيام، ده أنت يا جماعة الناس بتفر من الموت، صح؟ كل الناس بتفر من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه، فالناس بتفر من الموت، سبحان الله، ده الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا لو أن ابن آدم يفر من الرزق كما يفر من الموت لأدركه لا محالة، لا محالة. فأنت لو في دماغك أن الأيام اللي جاية دي أيام يعني هيبقى فيها تضييق، والله لو ربك كاتب لك التضييق هتاخده. معظم الخلق وقعوا في كورونا، صح؟ ده دول وقعت بسبب الغلق والتضييق والكلام ده كله. انا اعرف ناس بيقول لك ده كورونا دي كانت هي دي اللي طلعتنا على وش الدنيا، ده كان رزقه، كان الرزق بتاعه في كحول في كمامه، كان كل واحد هو الرزق بتاعه. والله اعرف واحد بيقول لي هو كان عاوز يعمل المصنع بتاعهم على مساحة معينة، جت كورونا والتضييق وبتاعه والكلام كله، يقول ما كنت أحلم به قبل كورونا أعطاني الله أكثر من 10 أضعافه في أيام كورونا. أكيد في سر، عارفين إيه هو السر؟ كان الراجل ده عمل مستوصف طبي وقف لله، ولما جت كورونا بدأت نفسه تداعبه وتقول له ايه ما يا عم ما نقلل شوية المصاريف وانت شايف الدنيا رايحة فين وكده، قال أخذت عهد على نفسي ألا يقل هذا الباب قرش. ما ينفعش يقل قرش واحد، لأني أنا عودت ربي إن هذا الباب لابد أن أنفق فيه. فيقول سبحان الله، بيقول لي أنا من الناحية التجارية، من الناحية الإدارية، من الناحية الحسابية مش بعرف أحسب. الحاجة الوحيدة اللي أنا بقول هي دي السبب، الباب ده أنت هتكون أكرم منه، هتكون يعني أكثر شكرا منه سبحانه. حاشا أن يظهر العبد كأنه أكرم من الرب، فأنت تقول يا رب الباب ده أنا مش هقفله. اليومين دول الأسعار اتغيرت، فواحد يقول أنا كنت بطلع 100 شنطة بقى السنة دي بقى إيه، بص كنت بطلع كام؟ 3000 جنيه، هم 3000 جنيه. طب يا حاج 3000 جنيه مش هيجيبوا الشنط اللي احنا كنا هنجيبه؟ هي كده، وانا الدنيا ضيق وبتاع، وعلى السمع والطاعه في الوي في المنشط والمكره والسوي والنفقه في اليسر والعسر. الصحابه بايعوا النبي كده، انك تنفق فين؟ في اليسر والدنيا مزهزهه كده، وايه والدولار بقى ب2 جنيه، وفي العسر عم يبقى الدولار ب100 جنيه. ليه؟ لان انا اتعامل مع الرب لا اتعامل مع الخلق. في ناس تيجي في اليومين دول بيعلي الانفاق، وفي واحد في اليومين دول بيعمل ايه؟ بيقفل المحبس. والله ما هي الا اختبارات. شوفوا يا جماعه، في 2 صحابه ربنا اثنى عليهم، اثنى عليهم في عباده، يبقى العباده دي عملوها باخلاص ولا لا؟ اخلاص وش طالما ايه اثنى الرب عليهم. بس ادى واحد اجره اعلى من التاني، ونفس البذل ونفس كل حاجه. طيب ليه ده خد اعلى وده ده خد اقل؟ نفس الاخلاص ونفس الانفاق ونفس كل حاجه. عارفين كان الفكره فين؟ في الوقت. ده انفق في وقت ما كانش حد بينفق فيه. لا يستوي، يا سلام، لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللي انفق قبل النغنغه وطلع وقت التضييق، وهذا انفق وده انفق. ربنا قال وكلا وعد الله حسنا، كله هياخد. بس لا، ما ينفعش. الرب اللي بيحاسب بمثقال ذره هيحاسب الانسان ان الكل احجم. لما الاسعار اترفعت راح قال لك ارجع ارجع ارجع، كله راجع. وده قال لك ايه؟ بس ده دي فرصه ان انا ايه أكون أول من يطرق باب الإنفاق عندما يحجم الكثير. والله العظيم دي مش شطارة، ده توفيق، أن يقيمك حيث أجلس الكثير، وأن يجعلك من البازلين عندما يحجم الكثير. أوعى تكون فاكر أن دي شطارة منك، أنك تقول والله الناس أنا الوحيد إلا أنفق. والله ما كانت شطارة، ده كان توفيق من الله سبحانه وتعالى إن يضعك في هذا المكان. إن الإنسان لربه، قلنا لربه، الرب اللي رباك بالنعم وأوجدك من عدم ويصل لك نعم الإمداد ونعم الإسعاد، كل ده تبقى في الآخر معاه كنود، كنود في بذل الوقت، كنود في الانفاق، كنود في الطاعه، كنود ليه كده؟ وعلى فكره انت شهيد على الكلام ده، وانت عارف كده، وانه على ذلك لشهيد. الهاء دي الراجح ان هي عائده على من؟ على هذا الانسان، بل الانسان على نفسه بصيره. ولو اعتذر يا سيدي، قول لنفسك فيه يوم القيامه العذر ده، مش هتكتشف ان العذر ده ما كانش عذر. عارف ليه؟ لان انت بتقول الدنيا اليومين دول ضيقه ومش ضيقه وبتاع، كانوا هو بيقول الدنيا ضيقه ومش ضيقه، بيقول لهم النهارده في السحور تحبوا في يوم من ان شاء الله بعد ما نخلص امتحانات المصيف يبقى مطروح ولا الساحل؟ يا نجم ده الدنيا ضيقه. لا يا شيخ، ضيقه على مين؟ على شرع ربنا، ضيقه على الفقراء، ضيقه على الارامل، ضياع الجامع، ضياع على فقراء الحي بتاعي، فقراء أرحامي، ضياع على أبويا، على أمي، ضياع على العمرة والحج. رخص العمرة غلي، ده الليز غلي، الشيبسي غلي، خلاص اللي بيجيبش كله غلي. مش معنى العمرة هي اللي عينك عليها لربه لك نور، هي حاجة ربنا اللي عينك عليها. عاوزين نفرش سجاد المسجد، عم ده المتر بقى ب 200 جنيه على اساس يعني ان الجرجير لسه ايه زي امبارح برضه ب 10 ساعة. ما هو الجرجير غالي، العيش غالي. فاكر زمان ما كنت بتجيب الرغيف بشلنه، مش زمان قوي يعني، كنت بيجي، ما هي الايام دي كنا بنجيب السجاد ب 80 يا حاج. شوف العيش غالي قد ايه والسجاد علي قد ايه قد ايه. ده انا اقول لك العيش علي كنسبه اعلى من السجاد، لكن لا، هنا هنصرف، هنا هنصرف على اللبس. طب التعليم غالي ولا رخيص؟ فاكر زمان الجيل بتاعي، الجيل المرضي عنه ده، كان بيتعلم ببلاش الجامعه، كان يدخل الجامعه كده يحس ان هو بياخد فلوس. خلاص كانت الدوله كده ايه بتكرم، انت جيت اه لازم نكرمك. ده ما كانش بيحصل، ده ما كانش بيديك ولا حاجه، بس يعني بالنسبه للي بيحصل النهارده، في حد النهارده عارف يعلم ابنه ولا جامعات خاصه ويبيع ويقتطع من وقته وينظم من ورثه والكلام ده كله؟ كله بيدفع. اشمعنى في الدنيا بنقطع وندفع وكل حاجه، نيجي في الاخره والله يا شيخ انت شايف الدنيا عامله ايه وبتاع، ده سماعات الجامع دلوقتي غاليه، هو في سماعه اقل من 15,000 النهارده تجيب جهاز صوت في المسجد والكلام ده كله؟ وينسى خالص ان جهاز الصوت ده ناس تصلي يسمع، ناس تسمع الاذان في ميزانك النهارده، لو في دروس في ميزانك، تسجيل وبيترفع على النت في ميزانك، كل دي وقف. بس عشان كده بقول لكم يا جماعه، الموضوع ده محتاج توفيق، ده ان ربنا يختارك للعبادات دي. ما هو عثمان بن عفان انفق وفي غيره ما انفقش. انت تعرفوا لغاية اللحظة اللي انا بكلمكم فيها نيت، ان عثمان الى اللحظة دي ليه اشياء بتدخله في قبره حسنات، عامل اوقاف لغاية دلوقتي شغال، منها جبل عمر. عارفين جبل عمر اللي حوالي الكعبة اليومين دول؟ الابراج دي من ضمن الابراج بتاع جبل عمر، في برج لعثمان، في عقارات فيها لعثمان بن عفان. شفتوا التوفيق بيوصل فين؟ شوفوا الحاجة بتزبقى ازاي لما بتكون النية عابرة للقارات. انت لازم تفكر لما تدخل قبرك ويهال عليك التراب، ايه الحسنات اللي هتخش؟ العلم اللي انت بتعلمه، الصدقة اللي انت بتتركها الجارية، الولد الصالح. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير ويمن علينا.